والآن مع الشريط الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح كما يقول المصنف رحمه الله. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب المياه أنه اشتمل على منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة بماء مخصوص، وهذا الماء المخصوص هو فضلة طهور المرأة، أي ما تبقى بعد غسلها ووضوئها. فلما اشتمل الحديث على هذا الحكم المتعلق بالمياه ناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث قطعة من حديث رواه أبو داود والنسائي كما أشار إليه المصنف من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري أنه قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. وفي رواية النسائي: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل. ولذلك يعتبر قطعة من هذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد منه الذي يتعلق بباب المياه، وهو عجز الحديث وآخره، لأن الحكمين اللذين تضمنهما الحديث، الأول منهما وهو النهي عن تسريح الشعر كل يوم، وثانيهما وهو البول في المستحم ومكان الاغتسال، خارجان عن باب أحكام المياه. فلذلك اقتصر رحمه الله على هذا الموضع الذي هو محل الشاهد من الحديث. قوله رحمه الله: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل نكرة. وأشار ابن قدامة رحمه الله في المحرر أن الرجل قيل هو الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه، وقيل إنه عبد الله ابن سرجس بإسكان الراء وكسر الجيم، سرجس كما ضبطه الحافظ ابن حجر في التقريب، وقيل غيرهما. والداعي إلى تخصيصه بالحكم بن عمرو الغفاري وروده في الرواية الأخرى مصرحا باسمه من غير الطريق الذي ساق أبو داود والنسائي الحديث به. ولذلك أشار بعض العلماء إلى أنه إما الحكم أو عبد الله بن سرجس، لأنهما ممن روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء والاغتسال بفضل المرأة. قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل نكرة كما قلنا، وبناء عليه يعتبر الصحابي مبهما. ومن ثم طعن الحافظ البيهقي رحمه الله في هذا الحديث، وأشار إلى أنه مرسل، وإن كان قد جود إرساله فقال مرسل جيد. وقد رد العلماء رحمهم الله كلام الحافظ البيهقي بأن حميد الحميري قد جزم بأنه صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم كصحبة أبي هريرة، فثبتت له الصحبة من هذا الوجه. وإذا ثبتت له الصحبة فلا تضر جهالته، لأن الصحابة عدول، وموجب الامتناع من قبول مرسل الصحابي المرسل أنه يخشى أن يكون التابعي قد روى عن غير الصحابي. فلما جزمها هنا بأنه قد روى عن صحابي فإنه لا تضر جهالته، وبناء على ذلك فإنه يعتبر الحديث متصلا ويحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج به كما يحتج بالأحاديث التي صرح الراوي فيها بالصحابي الذي روى عنه. وقوله صحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة الرفقة، وتكون على حال الكمال بالاجتماع، وتكون بمجرد الرفقة والمصاحبة. وقوله صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين تأكيد لثبوت صحبة هذا الراوي. وقوله يقول أو قال في رواية النسائي جمعت بين 3 المنهيات التي سبقت الإشارة إليها. أولها النهي أن يمتشط الإنسان كل يوم، والمراد بذلك تسريح الشعر كل يوم. وأشار العلماء رحمهم الله بأن هذا النهي مبني على أنه من كمال رجولة الإنسان عدم المبالغة في تسريح الشعر وإحداث الزينة في هيئته وشارته. ومن ثم قالوا إن النهي هاهنا محمول على الكراهة، وليس هو على ظاهره الموجب للتحريم، لمعارضة حديث إن الله جميل يحب الجمال. وذلك إنما وقع، أعني الحديث الذي دل على الإباحة، إنما وقع في الشارة والاعتناء واعتناء الإنسان بجسده. فالمقصود أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسريح الشعر كل يوم بما فيه من الإسراف وكثرة المبالغة في تزين الإنسان وتجمله، والرجل ليس كالمرأة. ولذلك قالوا إن النهي مخصوص بالرجال دون النساء. وقوله بعد ذلك وأن يبول في مغتسله، الواو هنا ليس المراد بها الجمع، أي أن النهي منصب على كل معطوف على حدة، وهذه هي أحد أحوال النهي. إذا ورد النهي على أشياء متعددة فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقصد تحريم كل شيء على حدة، فمن باب أولى أن ينهى عنها مجتمعة. الحالة الثانية أن يقصد تحريمها حال الاجتماع دون حال الانفراد. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث جمع بين هذه الأشياء، فالمراد بهذا الجمع والعطف بالواو أن كل واحد منها يحرم على الإنسان فعله مستقلا. وهذا معروف، لأنه قد يعطف الشيء على نظيره والحكم لكل منهما مستقلا. ومنه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فإنه لا يطيع الآثم على حدة ولا الكفور على حدة. وليس المراد النهي عن طاعتهما مجتمعين، وإنما النهي عن كل واحد منهما على حدة. والحالة الثانية أن يرد النهي ويقصد منه مجموع الأمرين، فإذا انفرد أحدهما حل وأبيح. ومن أمثلته كما يقول الأصوليون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن التحريم منصب على حال اجتماعهما مع بعض، وأما إذا انفرد فنكح المرأة على حدة ثم طلقها وسرحها وأراد أن ينكح عمتها على حدة بعد انقضاء عدة الأولى فلا حرج عليه. المقصود أن هذه أحوال الجمع، والمراد من هذا الحديث وقوع كل شيء منهما منفردا على حدة. وقوله أو يبول في مغتسله، والمراد بالمغتسل مكان الاغتسال، والمراد بذلك أن يقضي حاجة البول في المكان الذي يستحم فيه، وهذا مبني على دفع الوسوسة والشك. ذلك أنه لو بال في مغتسله ثم اغتسل فإنه لا يأمن من طشاش البول الواقع على الأرض أن يصيب الجسد، فبدل أن يتطهر يكون متنجسا. فهذا هو وجه التحريم والمنع. وأما الحالة وبناء على هذا الوجه إن قلنا إن النهي معلل، فإنه في هذه الحالة كالحال الآن لو بال إنسان في مغتسل على أرض صلبة ثم صب الماء حتى انقشع بوله عن الأرض، الأرض المبلطة الآن، فانقشع بالماء جاز له أن يغتسل بعد ذلك لأن النهي معلل. وأما إذا قيل إن النهي تعبدي فلا يجوز له أن يقضي البول في مكان الاغتسال. المنهي الثالث وهو محل الشاهد من الحديث الذي اقتصر عليه الحافظ رحمه الله، ونهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. نهى أن تغتسل المرأة، الغسل هنا مطلق يشمل غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة، فيشمل الأغسال الواجبة والاغتسالات غير الواجبة، لأن الاغتسالات الواجبة داخلة في النص قطعا، وغير الواجب داخل في النص من جهة التعبد. وبناء على ذلك فلا تغتسل على ظاهر النص، لا تغتسل غسل فرض ولا غسل نفل من هذا الماء الذي توضأ منه الرجل. وقال بعض العلماء لو أرادت التبرد جاز لها، وهذا الحكم بكونه يجوز للمرأة أن تغتسل على سبيل التبرد بفضلة الرجل مبني على أن قوله عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المراد به الحقيقة الشرعية، لأن الألفاظ إذا أطلقت تحمل على المعاني الشرعية، فيكون مراد أن تغتسل يعني غسل العبادة، ويخرج بهذا القيد أي تقييد الحقيقة بالشرعية غسل النظافة وغسل التبرد، فلا حرج عليها أن تغتسل به. وسيأتي إن شاء الله حكم اغتسالها بفضلة الرجل، وأن هذا معارض بحديث آخر يدل على الجواز. يقول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، الفضل في اللغة الزيادة، ومنه ربا الفضل لأنه زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. والمراد بفضل الرجل الزائد عن القدر الذي اغتسل به. وبناء على ذلك فإن محل الحديث أن يغتسل الرجل بماء ويبقى من ذلك الماء الذي اغتسل به الرجل فضلة، فهذه الفضلة هي محل النهي، أي لا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الفضلة الزائدة بعد اغتسال الرجل منها. وبناء على ظاهر قولي بفضل الرجل قيل إن هناك مقدر أي بفضل طهور الرجل، والمراد بطهور الرجل طهور الحدث الأكبر وطهور الحدث الأصغر. وبناء على ذلك فلو كان الرجل قد شرب من الماء فأصبح الماء فضلة عنه جاز أن تغتسل به، لأنه ليس بفضلة غسل ولا وضوء، ويعتبر تحديد أو تحريم اغتسالها في هذا النص مقيدا بالغسل وكذلك أيضا بالوضوء. أما لو كان قد استعمله في شرب أو غسل بعض الأعضاء، كأن يغسل يديه أو يغسل رجليه ولا يتوضأ ولا يغتسل، قالوا إنه خارج عن دلالة النص. النص وارد في طهارة كاملة، وجزء الطهارة لا يأخذ حكم الكل. وهذا الذي قالوه من أن غسل جزء الرجل لا يأخذ حكم غسل كل الرجل مبني على أصل، وهو أن الأصل في هذا الماء أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل منه، وجاء النهي على حالة معينة، فوجب تخصيص الحكم بالحالة المعينة على كمالها، لأن المستثنى دائما يبقى على صورة الكمال، ويبقى ما عدا الاستثناء على الأصل، فالأصل الجواز. ومن ثم قالوا إذا غسل بعض أعضائه كأن يغسل رأسا أو رجلا أو يدا من ذلك الماء، فإن فضلة الماء لا يسري عليها النهي. وقوله عليه الصلاة والسلام بفضل الرجل، مفهوم هذا الوصف أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد النهي على المرأة وقيده بمحل معين وهو فضلة الرجل، فبقيت فضلة المرأة مع المرأة على الأصل الموجب للجواز. ومن ثم لا حرج على المرأة إذا وجدت فضل طهور المرأة أن تتوضأ بذلك الفضل، ولا حرج عليها. يقول عليه الصلاة والسلام أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو قلنا هنا للتنويع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. وقول يغتسل الرجل مفهوم ذلك كما يقول العلماء أنه يجوز للصبي أن يغتسل من فضل طهور المرأة، ولا حرج عليه في ذلك. واختلف في الخنثى هل يأخذ حكم الأنثى أو يأخذ حكم الرجل، وهذا على أصل معروف عند العلماء، وأصح الأقوال في الخنثى أنه يعطى حكم الأنثى لأنه مستيقن من ذلك مشكوك فيما زاد عنه، فلذلك يعطى حكم الأنثى عند طائفة من الفقهاء بناء على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فاليقين فيه أنه في حكم الأنثى حتى يستيقن أنه ذكر، فإن الذكر الوصف بالذكورية وصف زائد، فيبقى على الوصف الناقص من كونه في حكم الأنثى حتى يأخذ حكم الذكر. فقوله نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بفضل ما اغتسلت به المرأة، وكما قلنا في المرأة مع الرجل نقول في الرجل مع المرأة، أي يحرم على الرجل أن يأخذ بقية الماء الذي استعملته المرأة في طهارة غسل أو وضوء فيتوضأ أو يغتسل من ذلك. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ويغتسل الرجل بفضل المرأة، ظاهره أن التحريم أي تحريم اغتسال الرجل بفضل المرأة مختص بالغسل فقط، والوضوء لا يشمله، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ، وهذا الظاهر غير مراد، فالمراد بقوله أو يغتسل الرجل مطلق الاغتسال الشامل للحدث الأكبر نصا وللحدث الأصغر حكما، بدليل حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فقال لا يتوضأ، فأعطى الوضوء حكم الغسل، فدل على أن قوله لا يغتسل يمكن حمله على الوجهين، على طهارة كبرى وطهارة صغرى. وبناء على ذلك فلو سألك سائل عن حكم واغتسال الرأن حكم فضلة طهور المرأة بالنسبة للرجل، تقول لا يجوز له أن يغتسل بظاهر حديث الباب الذي معنا، ولا يجوز له أن يتوضأ لأنه في حكم الاغتسال، وللنص عليه في حديثي عبد الله بن سرجس وحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عن الجميع. وبناء على هذا فإنه يحرم على الرجل على ظاهر النص أن يغتسل أو يتوضأ من فضلة طهور المرأة. وكما قلنا في المرأة أيضا، لو كان غير المرأة كالصبية فإنها لا تأخذ حكم المرأة، جاز أن يتوضأ الرجل بذلك. هذا الحديث قلنا ظاهره أنه يدل على تحريم اغتسال الرجل بفضل المرأة، وتحريم اغتسال المرأة بفضل الرجل. وهذا المعنى جاء، أو النهي عن فضل المرأة جاء في موضعين أو على وجهين في السنة. الوجه الأول نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطرفين، نهى الرجل ونهى المرأة، فلا الرجل يغتسل ولا المرأة تغتسل. هذا الوجه الأول من السنة في النهي. وهذا الوجه اختص بالاغتسال كما قلنا، ودخل فيه الوضوء من جهة تعميم قوله يغتسل، أو من جهة القياس والنظر. هذا الوجه الأول من الأحاديث. الوجه الثاني الذي جاءت به الأحاديث تحريم الوضوء، لكن تحريم الوضوء ليس كتحريم الغسل. فتحريم الوضوء جاء بالنسبة للرجل مع فضلة المرأة، وجاز للمرأة وأجاز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. وهذا التحريم أي تحريم توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة ثبت في حديث عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ الرجل تتوضأ المرأة من فضل طهور، وتغتسل من فضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل ولا يغتسل من فضل المرأة. هذا الحديث أجاز للمرأة ونهى الرجل، أجاز للمرأة الاغتسال والوضوء ونهى الرجل عن الوضوء. الحديث الثاني حديث الحكم ابن عمرو الغفاري. أما هذا الحديث الأول فهو عند ابن ماجه، وفيه خلاف بين أهل الحديث، منهم من قال الصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية البيهقي روي عنه من قوله وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جزم البخاري رحمه الله به أنه موقوف وأن رفعه وهم، ولكن تعقب هذا الجزم بما أشار إليه غير واحد، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله أن عبد العزيز ابن المختار رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريق صححها ابن حزم واعتبر بها الحديث مرفوعا، وعبد العزيز من رجال الشيخين، وكذلك ارتضى هذا التعقيب الحافظ، وكذلك أيضا ابن العيني في العمدة. وبناء على ذلك فإن الحديث صحيح وثابت. وأما الاعتراض بأن عبد الله حكاه وقاله دون رفعه، فإنه يجاب عنه بما أجاب عنه غير واحد، لأن عبد الله أجاب مرة على سبيل الفتوى وأجاب مرة على سبيل الرواية. والقاعدة أن الراوي إذا روى مرة على سبيل الفتوى ومرة على سبيل الرواية لا يعتبر ذلك قادحا في الرواية، وهذا محفوظ ومعروف عند الصحابة، فإنه قد يفتي تارة وقد يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، يفتي به من قوله لأن الشرع دال عليه، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن له أصل في الرواية. فهذا الحديث حديث عبد الله بن سرجس دل على تحريم وضوء الرجل من فضل المرأة. وأما حديث الحكم ابن عمرو الغفاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه الرجل عن أن يتوضأ بفضل المرأة، واقتصر على ذلك. فأصبح عندنا نوعان من الأحاديث، النوع الأول نهى عن الاغتسال، والنوع الثاني نهى عن الوضوء. والذي نهى عن الاغتسال جمع بين الرجال وبين النساء، فنهى الرجال أن يغتسلوا بفضل طهور النساء، ونهى النساء أن يغتسلوا بفضل طهور الرجال. هذه أحاديث النهي عن الاغتسال. النوع الثاني أحاديث نهت عن الوضوء، واقتصرت في النهي بنهي الرجل دون المرأة. وبناء على ذلك، بناء على اختلاف هذه الأحاديث التي دلت على التحريم، فإن ظاهرها أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ولا العكس أيضا لا يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل. أما الوضوء فإن قلنا على ظاهر ما ورد فإنه ينهى الرجل عن الوضوء بفضل المرأة، ولا تنهى المرأة عن فضل وضوء الرجل بناء على حديث الحكم، وكذلك أيضا عن فضل وضوء الرجل غسله بناء على حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عن الجميع. وهذه الأحاديث عارضتها أحاديث أخرى، فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس كما سيذكره المصنف رحمه الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. فكما ترى ظاهر هذا النص جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، وأنه لا حرج عليه، وأنه لا حرج عليه في ذلك. ومن الأحاديث أيضا أحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس عند ابن ماجة، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توضأت أو اغتسلت من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، وفي رواية ابن ماجة يتوضأ أو يغتسل، فقالت له: إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. هذه رواية النسائي. إن الماء لا يجنب، هذه رواية أبي داود وكذلك ابن ماجه وكذلك أيضا الترمذي، واختلف في ضبطها في النسخ: لا يجنب ولا يجنب ولا يجنب. هذه ثلاثة ضوابط: لا يجنب ولا يجنب ولا يجنب. إن ضممت الأول لا يجنب تكسر أو تفتح، لا يجنب ولا يجنب. وكذلك أيضا الضابط الثالث لا يجنب. هذا بالنسبة للحديثين. عندنا حديثان: حديث ابن عباس في مسلم، وحديث ميمونة في السنن. وبناء على ذلك ظاهر حديث ابن عباس الأخير الذي ذكرناه سواء في رواية الصحيح أو في رواية السنن أنه يجيز اغتسال المرأة بفضل الرجل بفضل المرأة، فيصبح معارض للأحاديث التي ذكرناها. فأصبح عندنا نوعان من الأحاديث: أحاديث تجيز وأحاديث تمنع. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، في العمل بهذا الحديث أو العمل بالأحاديث التي عارضت، على قولين سنذكرهما إن شاء الله عند الكلام عن الخلاف في هذه المسألة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليغترفا جميعا. وليغترفا يقال اغترف من الماء ومن المرق، يغترف اغترافا. فالواحدة غرفة والمغترف غرفة. إذا أردت المرة قلت غرفة، وإذا أردت الشيء المغترف قلت غرفة. ومنه قوله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده، فهي الشيء المغترف. وقوله ليغترف، أصل الغرفة ما حمله الكف، ما حمله الكف من الماء ونحوه. وليغترفا جميعا، هذه العبارة دلت على جواز أن يجتمع الرجل مع المرأة في الاغتسال من الماء، وأن النهي الوارد في الحديث إنما هو مختص في حال انفراد الرجل بالماء أو انفراد المرأة بالماء. أما لو اجتمعا معا واغترف الرجل واغترفت المرأة فلا حرج، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، يقول لي دعي لي وأقول دع لي. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها بمثله، وحديث ميمونة رضي الله عنها في اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وبناء على هذا فإنه يعتبر هذه الصورة، وهي إذا اجتمع الرجل مع المرأة مستثناة من التحريم، فيجوز للمرأة أن تغتسل مع الرجل مع زوجها من إناء واحد يغترفا منه جميعا، يغترفا من ذلك الإناء جميعا. هذا الحديث كما قلنا دل على تحريم توضؤ واغتسال الرجل بفضل المرأة، وتوضؤ واغتسال المرأة بفضل الرجل. والسؤال: ما موقف العلماء رحمهم الله من هذا الحديث، من العمل بهذا الحديث؟ أولا، عندنا في هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل أو لا؟ فنبدأ بالمسألة الأولى: هل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز، القول الأول يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة مطلقا، يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة مطلقا، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. به قال الحنفية والمالكية والشافعية، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية اختارها ابن عقيل من أصحابه. يقول أصحاب هذا القول: لا حرج على الرجل في اغتساله من فضلة طهور المرأة، وكذلك أيضا يجوز له أن يتوضأ، فلا حرج عليه في وضوء ولا غسل مطلقا. القول الثاني: لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة بشرط أن تختلي المرأة بذلك الطهور. لا يجوز للرجل أن يغتسل أو يتوضأ بفضل طهور المرأة بشرط أن تختلي المرأة بذلك الطهور. هذا القول قول طائفة من الصحابة والتابعين، ومذهب بعض العلماء رحمهم الله. أما الصحابة فالخلاف عنهم محقق، يعني جاء بأسانيد. فممن قال به من الصحابة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، روى ذلك عنها ابن أبي شيبة في مصنفه أنها دخل عليها من يسألها فوجد عندها ماء قد توضأ به بعض أهلها من النساء، فأراد أن يتوضأ فمنعته منه. وممن قال بهذا القول أيضا عبد الله ابن عمر، وروي عنه ذلك في مصنف عبد الرزاق أنه نهى عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. وممن قال بهذا القول أيضا عبد الله ابن سرجس، ورواه عنه البيهقي أنه رضي الله عنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بذلك الماء، وسنفسر معنى الخلوة بإذن الله عز وجل. هؤلاء ثلاثة من الصحابة كلهم يقول: لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. وقال به أيضا الحسن البصري وغنيم بن قيس، الحسن البصري من التابعين وغنيم بن قيس أيضا هذا من التابعين، هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وأبوه الصحابي قيس قال بهذا القول، وروى عنهما القول ابن أبي شيبة في مصنفه. فالخلاف عن هؤلاء محقق أنه بالرواية وليس بالحكاية. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد في الرواية المشهورة التي عليها المذهب عند أصحابه، كما أشار إلى ذلك المرداوي في الإنصاف أن مذهب الإمام أحمد القول بعدم جواز توضؤ الرجل واغتساله من فضلة طهور المرأة. وهذه الرواية قلنا هي المشهورة في المذهب، وهذا القول هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث ومنهم إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: لا يجوز عندنا أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضلة طهور المرأة، ويقولون بشرط أن تختلي المرأة بهذا الماء. طيب، إذن لو سأل سائل عرفنا أن في المسألة قولين، وعرفنا أن من العلماء من أجاز ومنهم من منع، أين محل الخلاف بين القولين؟ والجواب: محل الخلاف في فضلة طهور المرأة، بأن يكون طهور كامل وهو الوضوء أو الغسل، أن تتوضأ أو تغتسل فيبقى، هذا واحد شيء الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون تطهرها بهذا الماء على الانفراد التي عبروا عنها بالخلوة. وللعلماء في الخلوة عند من يقول باشتراطها وجهان، منهم من قال خلوة المرأة بالطهور ألا يراها أحد، فلو رآها رجل واحد انتفت الخلوة، لو رآها أثناء اغتسالها رجل انتفت الخلوة. والقول الثاني وهو أقوى القولين أن يجتمع الرجل معها أثناء غسلها، يكون الرجل معها جالسا أثناء غسلها، بمعنى أن الخلوة أن تنفرد عنه فلا يشتركان معا. وكلا القولين وجهان في مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وأقواهما كما قلنا أن لا يشترك الرجل معها. فعندنا قولان: قول الذي يقول إنه الرؤية، وقول يقول بالاشتراك، فتتحقق الخلوة بانتفاء الاشتراك عند أصحاب القول الثاني، وتتحقق بعدم الرؤية عند أصحاب القول الأول. الأدلة: استدل الذين قالوا بعدم الجواز لهم دليلان، تنحصر أدلتهم في دليلين، أحدهما نقلي والثاني عقلي. الذين قالوا بعدم جواز اغتسال ووضوء الرجل لفضلة المرأة لهم دليلان، أحدهما نقلي والثاني عقلي. أما دليلهم من النقل فينحصران، الأدلة النقلية تنحصر في دليلين. أولهما حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح وأحمد في مسنده، رواه الإمام مسلم وأحمد من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. ولكن فيه علة، وهذه العلة كما أشار إليها غير واحد، أن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي لم يجزم، قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء، أكبر علمي والذي يخطر على بالي، وهي علة التردد كما أشار إليها الحافظ بن حجر. فأصبح الحديث معللا بهذه العلة، ووجهها أنه تردد ولم يجزم. ولكن وردت طريق أخرى فيها الجزم، إلا أنها ضعيفة، ومثلها لا يجبر هذا التردد الموجود، كما أشار إليه أيضا الحافظ والعيني أيضا إلى أنها لا تنجبر بهذا الطريق. وبناء عليه قال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث العمدة فيه على ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين عن ميمونة أنها اشتركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفرد، وهذه الرواية خالفت الروايات التي في الصحيحين، فالذي في الصحيحين أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث الذي احتج به أصحاب هذا القول وهم القول الذي يقول بعدم الجواز يرد عليه اعتراضان. حديث ابن عباس الذي استدل به أصحاب هذا القول يعترض عليه من وجهين. الوجه الأول من جهة السند، وهو ما قدمه أصحاب هذا القول من تردد عمرو بن دينار. الوجه الثاني، وبناء على هذا التردد، قالوا إن ما في الصحيحين المحفوظ يعتبر فيه النص خارجا عن موضع النزاع، لأن المحفوظ في الصحيحين أنهما توضأ معا واغتسلا معا، أنهما اغتسلا من الإناء معا، ومحل الخلاف في الانفراد، وما روي من الانفراد مقدوح فيه بما ذكر. الوجه الثاني الجواب عن متن هذا الحديث. الذين قالوا بأن هذا الحديث يدل على التحريم، يدل على تحريم، على جواز الاغتسال، الذين قالوا بأن هذا الحديث يدل على جواز الاغتسال اعترض عليهم في متن الحديث، وذلك من أوجه أصولية. الوجه الأول، قالوا إن هذا الحديث لو سلمنا صحته وثبوته فإن الاستدلال به مبني على دلالة فعل، وحديث النهي دلالة قول، ولو تعارض القول مع الفعل فإن القول يقدم على الفعل. وتوضيح ذلك أن الفعل، هذه العبارة يا إخوان، تقديم القول على الفعل استشكلها بعض طلاب العلم ويظن أن معناها إهدار دلالة الفعل. لا، المراد مراد العلماء حينما قالوا إن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل مسلك أصولي، وهو أنه إذا تعارض عندك نصان، أحدهما من طريق الأفعال والثاني من طريق الأقوال، فإنه لابد أن تعرف قوة الدلالة في النصين، فأصبحت دلالة القول تشريع للأمة، دلالة القول في الأصل خطاب للأمة، ودلالة الفعل فيها احتمال أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، أي أنه خاص به بدليل أنه عارض قوله، وذلك قال إني لست كأحدكم، لست كهيئتكم. المقصود من هذا أنه دلالة الفعل تشوبها شائبة التخصيص متى إذا عورض. فقالوا لما كانت دلالة الفعل يدخلها الاحتمال لمكان المعارض تصبح دلالة القول متمحضة، ودلالة الفعل يدخلها الاحتمال، وغير المحتمل مقدم على محتمل عند التعارض. فهذا معنى قول إن دلالة القول تقدم على دلالة الفعل. هذا الوجه الأول من المسلك الأصولي الذي أجيب به عن متن الحديث. الوجه الثاني قالوا أيضا ولو سلمنا أن دلالة القول والفعل بمرتبة واحدة فإنه تعارض الحاضر وهو المحرم لا يغتسل مع المبيح من فعله عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجعل مرتبة الأمر أقل من مرتبة النهي. ولذلك يعتبرون هذا أصل في القاعدة، أنه إذا تعارض ما يفيد الحل وما يفيد التحريم يقدم الذي يفيده التحريم على الحل. هذا بالنسبة لحاصل ما استدلوا به من الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في دفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل أو يتوضأ على رواية الشك عند ابن ماجه، فقالت له، وفي رواية أن ميمونة عند ابن ماجه أيضا، قالت له إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. هذا الحديث وجه الدلالة، هذا الحديث طبعا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان وصححه وحسن إسناد الترمذي. دلالة من هذا الحديث أن هذا الحديث دل على جواز الوضوء من فضل ماء المرأة وكذلك الاغتسال على رواية الشك. هذا بالنسبة لدليله من هذا الحديث. وأجيب عن هذا الحديث أيضا من وجهين، سندا ومتنا. نوقش استدلال من هذا الحديث من وجهين، سندا ومتنا. أما سندا فلأن طرقه كلها عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب يقبل التلقين، والرواية على هذا الوجه مطعون فيها وردها الإمام أحمد رحمه الله، قال التقيه